لا يزال الله يخاطب الكافرين الملحدين اللي مش مؤمنين بكتاب، الذين يعايندون رسول الله وهو آخر رسول يأتي من السماء للأرض، دول برضو ربنا بيقول ربكم برضو عسى ربكم أن يرحمكم. الله، إيه الرب ده برضو بيقول ربكم؟ معنى الرب المتولي التربية، قال لك إيه؟ لأنه هو ربنا ضل بمقومات الحياة على الكافر. طب ما هو كافر ويديله الهواء يديله الشمس ويديله الأكل ويديله الشرب، إذن دي عطاء مين؟ عطاء ربوبية. وعطاء ربوبية ده لمين؟ للكل، للمؤمن وللكافر وللطائع وللعاصي. إنما عطاء الألوهية في التكليف افعل ولا إيه؟ ولا تفعل. فهو لا يزال ربهم ولا لا؟ لا يزال ربهم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصرا، حتى لا يفهموا أن الذنوب التي يعاقبون عليها في الدنيا تبرئهم من عذاب مين؟ نقول لهم لا، دي حاجة ودي حاجة. الذنوب العقوبة على الذنب في حضن الإيمان يبرئ من العقوبة خلاص، وإلا لاستوى من أقيم عليه الحد مع من له. واحد سرق وقطعت إيده، وواحد سرق ولو عرفناش ولا قطعتش إيده، لو تساوي الاثنين في العقوبة في الآخرة يبقى معناها إيه؟ إن في واحد أخذ عقوبة زايدة، دي اتقطعت إيده وبعدين يتعذب في الآخر؟ لا، ما دام اتقطعت إيده كده وبعدين يفضل بزلتها كده طول عمره يبقى بزيادة عليه دي. لكن إذا كان بقى الأصل ضايع يبقى العذاب بتاع الدنيا ما يعفيش من عذاب مين؟ نعم. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. ساعة ما يقول جعلنا كذا لكذا، جعلت الطين إبريقا مثلا، جعلت الرمل كوبا، جعلت القطن مثلا فستانا او بدله او بتاع، يبقى صيرت شيئا الى ايه؟ الى شيء اخر. طب جعلنا جهنم للكافرين حصيرة، طب هي كانت ايه الاول؟ كانت ايه عشان ربنا جعلها ايه حصيرة؟ جعلنا جهنم للكافرين حصيرة يعني خلقناها هكذا، زي ما يقول هو ايه، سبحانه من جعل اللبن ابيض. مش كان اللبن له لون وبعدين بيضناه؟ وجعل الفحم ايه، مش كان الفحم لونه من لون، جعله يعني ايه خلقه ايه؟ يبقى وجعلنا جهنم للكافرين ايه، للكافرين حصيرا. طب حصير دي معناها ايه؟ احنا طبعا نفهم كلمة حصير في عرفنا الدارج العام، الحصير هو الايه، الفراش اللي معمول من النسيج الخاص ده، ان كان سواء كان من الاولان اللي بيعمل القش اللي هو السمار يعني، او بينعمل دلوقتي من النايلون، اسمه حصير. حصير يعني ايه؟ معنى حصير يعني كلمه حصير ماخوذه من الايه، من الحصر، والحصر معناه التضييق في المكان للمكين. ولذلك نحصر هذه المساله، بلاش ما تبقى مشتته، نعمل ايه في ايه، نحصرها كده عشان يبقى ايه، تبقى محكومه. الله، ازاي بقى؟ قال لك الحصير احنا بنستعمله ليه؟ يعني ليه بنجيب الحصيرة ونفرشها؟ اللي مش قادر يجيب بساط ولا موكيت ولا بتاعه بيجيب حصيرة يفرشها، ليه بيعمله؟ قال عشان ايه؟ يمنع ما يمكن ان يلتصق من الارض بالانسان، ثيابه او غيره. الله، اذا احنا بنحبس المقذر، بنحبس الايه؟ المقذر، ما نخليش ايه؟ يطلع. اذا معنى حصير يعني بتحبس اللي ايه؟ تحبس اللي تحت وتجيبه على اي وسعه وتروح فرشه وتقعد. تبقى انت حبست ايه؟ الشيء المقذر او اللي يوسخ التوب او اي ايه او اي حاجه، ادي معنى حصير. هناك الحق سبحانه وتعالى لما جاب الماده دي في القران فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ايه وجدتموه وخذوهم واحصروهم. احصرهم يعني ضيقوا ايه، ضيقوا ايه عليه. وبرضو يجي للي عايز يحج وبعدين منع من الحج وحبس عن مكان، جم ناس قالوا له لا ما تمشيش من هنا، فان احصرتم فما استيسر، حبستم عن الحج فما استيسر من الايه. طب معنى جعلنا جهنم للكافرين حصيره يعني ايه؟ يعني هنعملها حصير كده. عشان تعمل ايه الحصير؟ عشان تحبسكوا فيه ولا ايه، ولا تتنقلوش منه، محصورين. قال ايه هناك في آية في سورة الكهف، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان اعتدنا للظالمين ايه نارا